아스토라토 점미에트 타다비리 호쿠길 코리나 지로비인 기타반 아비아트 야마사 미아시로 아셉트 와다카라토 피 안날 헤크다 월라오나 미나라일 암 알라슈르디마티 바끈네 다즈다들 리옴 알라마릴라이암 피 코리아 지로비야 오스타타르 위질 칼라밀 무타마슬 피 코리아 지로비야 저한남이야 ثم فدوات تفاصيل المآثم الكبرى لشرطمة باكنه التي حولت أرض كوريا الجنوبية كلها إلى جهنم حي لا يمكن العيش فيه بالنسبة للإنسان وقبر مكفل لحقوق الإنسان كما نوهت بأن شرطمة باكنه لا تستطيع أبدا حتى تقليد فردوس الشعب مثل جمهوريتنا حيث تصبح جماهير الشعب سعيدا لكل الأشياء وتكون كل الأشياء في خدمة جماهير الشعب وتتحقق كل أحلامها تماما وكذلك أكدت أن طريق تخلص أبناء كوريا الجنوبية من الحياة الجهنمية يكمن في إنشاء دنيا جديدة للشعب بعد إطاحة نظام الاستقلالي الفاسد المتعفن مع شرطمة باكنه الخيانية التي تتسلط على الجماهير العاملة وتمتص دماءها